إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي جاء ليرفع قدركم ويسعدكم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإسلام دين غني بالعقيدة الصحيحة والشريعة العادلة والأخلاق الكريمة والقدوة الحسنة. فالإسلام يا عباد الله جاء بالهدى والصراط المستقيم، فمن تمسك به فإنه لا يحتاج إلى غيره. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأصوب وأعلى في العقائد والأعمال والأخلاق. فالمهتدي بالقرآن والمتمسك بالقرآن يكون أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك، فإن المسلمين إذا تمسكوا بدينهم يكونون خير أمة أخرجت للناس، فلا يحتاجون إلى غيرهم من الأمم في الدين والأخلاق، ولكن الناس يحتاجون إلى المسلمين، خاصة في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم وتداخلت فيه الثقافات. فعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن لا يكون مهينا. قال تعالى: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المسلمون، إن دينكم غني بالهدى، جاء بالحق المبين، فلا تأخذوا الهدى من غير الإسلام، لأنه لا يجوز للمسلم أن يستورد النظم والقوانين المخالفة لأحكام الإسلام، كما أنه لا يجوز للمسلمين أن يقلدوا الكفار في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، لأن تقليدهم في ذلك هو تبعية لهم وتشبها بهم. وقد قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. اتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بدينكم الإسلامي واعتزوا به، ولا تبغوا به بديلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إنه من المؤسف جدا أن صار كثير من المسلمين في هذا، خاصة في هذا العصر، يشاركون النصارى والكفار وغيرهم من الكفار في عيدهم الميلادي والأسبوعي، وبعضهم يتبادلون التهاني بذلك، فيقولون: سنة حلوة وسنة جديدة وكذا. وبعضهم يصنعون ويشترون بعض المأكولات الخاصة من الحلوى والشيكولا وغيرها، وما يسمى لابيش. ومع الأسف، بعض الحلوانيين يعني أصحاب الباتيسري هم يصنعونها خاصة في العاصمة، فهذا الأمر لا يجوز يا عباد الله. لماذا يفعل المسلمون هذا؟ فهذا من التبعية لغيرهم. وهناك كثير من المسلمين الذين يفعلون هذا الأمر قد تحرروا والحمد لله من الاستعمار والاستدمار وصاروا أسيادا في بلدانهم. ما دام أن المسلمين تحرروا من الكافر المستعمر المستدمر لبلدانهم، تحرروا عسكريا، فعليهم أن يتحرروا ثقافيا وتبعية فلا يتبعونهم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن علماءنا ومنهم علماء المالكية، كثير من الناس صدعونا، احنا مالكية احنا مالكية احنا مالكية. طيب أنت مالكي؟ ماذا يقول الإمام مالك رحمه الله؟ الإمام مالك من أشد العلماء تحريما للاحتفال بأعياد الكفار وخاصة عيد النصارى. لقد اتفق العلماء ومنهم علماء المالكية، اتفقوا على أن الأعياد جزء من الدين وليس من العادات والتقاليد. اختلطت المفاهيم. كثير من المسلمين يظنون أن العيد هو أمور عادات وتقاليد. لا، العيد داخل في الدين. إذن الدين عنده كلمة، الدين الإسلامي عنده كلمة في الأعياد، فإنه لا يجوز اختراع أعياد جديدة، كما أنه لا يجوز الاحتفال بالأعياد الجاهلية وبأعياد الكفار، لأن العيد يا عباد الله هو رمز للدين وهو عنوان لشخصية الأمة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد لأهلها يومين في السنة يحتفلون فيهما، فأمرهم بتركهما. ما قالهمش معليش هذه عادات آبائكم وأجدادكم خلوهم، لا، أمرهم بترك احتفال بذينك اليومين، وقال لهم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر، يعني عيد الأضحى. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، رواه البخاري ومسلم. أيها الناس، ما هي الأسباب التي جعلت بعض المسلمين إن لم نقل كثيرا منهم يحتفلون بأعياد الكفار خاصة أعياد النصارى؟ أسباب منها الجهل بالدين الصحيح. مع الأسف نحن نعلم كل شيء في كل شيء. لو تسأل الإنسان منا عن الرياضة يعطيك التفصيل، عن الأثاث تأخذ التفصيل، عن الملابس يعرف كل شيء، المواكل يعرف كل شيء، السيارات يعرف كل شيء. الدين يجيب آية منا مكسرة، حديث ضعيف، أم يقولوا حرام، والله أنظن باللي جاب لي ربي باللي حرام. أما الأمور الدنيوية ما شاء الله علوم، هذا خطأ. علينا أن نتعلم ديننا، نعطيه شوية من وقت من ديننا نتعلموه يا عباد الله، نقص شوية من الكلام الذي لا يفيد ومن الجلسات التي لا تفيد، نتعلم ديننا. ما يكفيش الإنسان يكون مسلم بالجنسية ولا بالولادة، لابد من أن يقوي مستواه ويرفع مستواه في الدين. إذن من الأسباب الجهل بالدين. ثانيا، كثير من المسلمين وقعوا في الاحتفال بأعياد غيرنا لأنهم يظنون أن الأعياد من العادات والتقاليد، وهذا خطأ. اتفق العلماء، علماء الإسلام من زمان إلى اليوم، بأن العيد هو من الدين وليس من العادات والتقاليد. ثالثا، سكوت بعض أهل العلم عن ذلك. مع الأسف بعض أهل العلم يسكت ما يبينش. رابعا، بعضهم يجوز ذلك. قلت معليش هذه من العادات والتقاليد، هذا راهو غلط. علاش راهو غلط؟ لأنه خالف إجماع العلماء، ومن خالف الإجماع فهو مخطئ 100%. خامسا، من الأسباب اختلاط ما يجوز أخذه من الكفار مما لا يجوز. علاش ترى امرأة اسمها عائشة وزينب وخديجة وسعيدة، بصح كي تشوفها ما تفرقش بينها وبين جاكلين؟ علاه؟ لأنها تظن أن هذا أمور معنيش، اختلطت الأمور. ماذا يجوز أن نأخذه من الكفار وماذا لا يجوز أن نأخذه؟ هذه النقطة لو كنت تعلمها مليح ونعلمها لأولادنا في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، الطبيب يعرف ماذا يجوز أن يأخذ من الكفار وماذا لا يجوز. ما يخرج الناس واحد طبيب ما يمنش بربي، ما يصليش، لأنه يعرف أنه يأخذ الطب، ولكن حاجة اللي تخالف الشريعة ما يأخذهاش. إذن من الأسباب اللي خلت كثير من المسلمين يحتفلون بهذه الأعياد تاع الكفار تخلطت لهم، وش هو اللي مليح نأخذه من الكفار وش هو اللي ما يجوز نأخذه من الكفار. سادسا من الأسباب الانبهار بالكفار، ما دام الكافر يصنع لك سيارة فيها مكيف الهواء ومليحة مريحة، يصنع لك طيارة ترفد 300 نفس فيها الطعام وتوصلك إلى مناطق بعيدة في أقرب وقت، ما دام الكفار خدموا هكذا معناتها العيد تاعهم مليح، كي ربي الكانيش معناتها مليح، كي ربي الكلب معناتها مليح. لا، ناخذوا من عنده كيف نصنع الطيارة وما ناخذوش منه كيف نصنع العود والسيجارة. هذا الأمر الانبهار بالكفار. حتى بعضهم قال لك الكفار داو كلش ما خلونا والو. لا لا، الكفار ظلال وراهم عايشين بينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. لو كان إخلاص المؤمنون ما كاش لي يقول لا إله إلا الله ربي نحي الكفار. إذن الكفار هذو راهم عايشين بينا على وجوهنا، ربي خلاهم عزة. إذن كن عزيزا يا عبد الله. سابعا احتقار المسلمين لأنفسهم، بزاف من المسلمين يحقروا روحهم. علاه؟ لأن الكافر يضغط على قفلة تخرج لك طاولة من تحت الأرض. إذن هذا يعرف احنا ما نعرفوش، لا احنا خير منهم، ولو احنا فقراء متخلفين ماديا احنا خير منهم، لأن عندنا الدين الإسلامي. وهذا لا يعني نقول خير منهم نرقدوا ولا نعمل ما يفيد. لا، أيها المسلمون علينا أن نعتز بديننا الإسلامي وأن نستقل بشخصيتنا الإسلامية، لأننا حملة دعوة صحيحة ومحل قدوة حسنة وأصحاب عقيدة سليمة وشريعة سمحة، وعلينا مسؤولية. رانا مسؤولين، ربي غدوة يوم القيامة يسألنا ويحاسبنا على البشرية إن لم نردها إلى بر الأمان. البشرية مسكينة راهي تتخبط في الضلال، راهم محتاجين إلينا. وللوصول إلى ذلك يا عباد الله فلا بد من أن نتعلم ديننا، نتعلم الدين تاعنا، وألا نعجب بما أوتي الكفار من زهرة الحياة الدنيا. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن ربي سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه، وأما الإيمان فلا يعطيه الله إلا لمن يحبه. بعض الناس يشوف صاحبه عنده دنيا يقول إيه فلان ربي يحبه، غلط. تقولش هكذا، ربي يحب الإنسان ليعطي له الإيمان، هذا هو اللي يحبه. أما الدنيا فقد أعطى الله تعالى الدنيا لفرعون، كما أعطاها لعبده ورسوله ونبيه سليمان عليه السلام. إذن الدنيا يعطيها ربي اللي يحب واللي ما يحبوش، لأنه يعني ما تسواش الدنيا. ولا يعني هذا ما تسواش الدنيا ما نعملوش للدنيا، لا، ولكن لا ندخلها في قلوبنا ولا نكون حقيرين ومحقرين لأنفسنا. عباد الله، اتقوا الله تعالى ولا تحتفلوا بأعياد غيرنا. أما الأمور النافعة فيجوز للمسلم أن يأخذها منهم مما لا يخالف الدين، مما هو من نتائج التجربة في الأمور المادية كالطب والزراعة والإدارة والرياضة ونحو ذلك، بشرط أن لا نخالف شيئا منها الإسلام، وبذلك تعود إلينا السيادة. بعض الناس يقول على راك تهدر هكذا باش تعود لينا السيادة، باش الكفار واللي يخافوا منا ما نحتفلوش بأعيادهم، ما نتشبهوش بهم. ربي سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوبهم كما كان الكفار يخافون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بذلك تعود إلينا السيادة والقوة والريادة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الأزمات يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الأزمات يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا رخاء سخاء وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم ألق الأزمات على أعدائنا الذين يخططون لضربنا يا رب العالمين، وأما المسلمون فأنزل عليهم من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ولي علينا خيارنا ووفقهم لما تحب وترضى صغارا وكبارا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.